بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات النقيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 46 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور صلاح إسماعيل المندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة: باب زكاة العروض. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، أو ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب زكاة العروض. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة، وهي نصاب حولا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل النصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، لما روى سمرة ابن جندب قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، رواه أبو داود، وقال إسناده مقارب. ولأنه مال تام فتعلقت به الزكاة كالسائمة، وإنما اعتبر أقل نصاب من الذهب أو الفضة لأن التقويم لحظ الفقراء فيعتبر ما لهم الحظ فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. باب زكاة العروض. العروض قطعا الأمور التي تشترى بالذهب والفضة أو بالمال ثم تعد للتجارة، يعني تعرض للتجارة. فالمقصد السلام ورحمة الله، المقصد من شرائه وملكه لهذه الأمور واقتنائه لهذه البضائع والأمور والأدوات وغيرها، إنما قصده التجارة وقصده الربح وقصده النماء في هذا المال. وأهم شروط وجوب الزكاة في هذه الأمور في الأدوات وغيرها والعروض وغيرها أن ينوي بها التجارة، هذا أول شرط اشترطونه. فإذا اشتريت شيئا ونويت عند شرائك أنها للتجارة وأنك تريد أن تبيع تدخل، فهذا هو أول شرط. ثانيا أن تبلغ قيمتها النصاب، لا بد أن تبلغ يعني قيمة الأمور التي يراد بيعها نصابا أو أقل نصاب الذهب والفضة كما ذكر هنا. ثالثا أن يحول عليها حول كامل وهو العام، وهذا شرط عام، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. جمهور العلماء والفقهاء قديما يرون العروض التي يراد بها التجارة تدخل في تدخل في وجوب الزكاة، ويجب على صاحبها وعلى مالكها ومقتنيها أن يزكيها إذا حال عليها الحول. وأما الظاهرية وقول الإمام مالك فإنه لا زكاة في عروض التجارة أو في مال التجارة، واعتبروا يعني الزكاة إنما تجب في المدخول أو الداخل على الإنسان من التجارة وغيرها. قطعا الحديث الاختلاف هم وسبب الاختلاف أولا قياسا، يعني يقيسون هذه الأمور على الأدوات التي يستعملها الإنسان، والفقهاء قطعا قاسوها على على بغية وإرادة النماء والتجارة والنمو والزيادة في الأموال، فشأنها شأن الذهب والفضة شأن النقدين. ثم اختلافهم في النصوص أو في بعض الأحاديث التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من حيث التصحيح والتضعيف. قطعا الراجح والصحيح والصواب والموافق للأصول العامة والقواعد ويعني مقاصد الشريعة هو وجوب الزكاة في عروض التجارة. نعم. مسألة: وتأخذ الزكاة من قيمتها لا من أعيانها، لأن نصابها معتبر بالقيمة لا بالعين. الفقهاء يذكرون أنه إن كانت العروض تبقى يعني بدون ولا تجب فيها الزكاة، هذا قطعا يعني يؤدي إلى أن الأغنياء أصحاب الأموال الكبيرة إيش ماذا يعملون إذا يعني عندهم أموال كثيرة جدا، فإذا جاء يعني نصف الحول أو ثلث الحول أو ربع الحول اشتروا بضاعة ثم إيش وخرجوا من إيش خرجوا من الزكاة، فصير التجار يعني أصحاب الأموال العظيمة الكثيرة هم إيش لا زكاة في أموالهم أبدا. نعم. وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة فيه كسائر الأموال، وقدر زكاة ربع العشر لأنها تتعلق بالقيمة أشبهت زكاة الأثمان. نعم، لأنه قطع عن زكاة الذهب والفضة كم؟ ربع العشر. وكذلك يعني هذه مهما كانت إيش ما يعني أي بضاعة كانت فالعبرة بإيش بأثمانها، لأنها تقوم هذه يعني قيمتها كم في الأسواق وغيرها، ثم يخرج الزكاة عن قيمتها، فشأنها شأن الذهب والفضة. نعم. مسألة: وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب لأنه معد للنماء. هي هذا قطعا حتى لا يحتال أحد يعني في هذه الأمور، يعني عنده مال عنده ذهب قبل الحول راح شرى بضاعة وقطعا البضاعة يراد بها إيش فيضم هذه إلى إيش إلى تلك. والزكاة تجب في القيمة وهي إما ذهب وإما فضة، فوجبت الزكاة في الجميع كما لو كان الكل للتجارة. يعني يشتري بضائع وعليكم السلام ورحمة الله، تكون قيمة البضاعة أقل من إيش من النصاب، بيقول خلاص هذا عروض تجارة ما لا زكاة يعني أقل من النصاب، أزكي على فقط إيش الأموال التي يعني قطعت جميع هذه الأمور إيش تضم ويضم بعضها إلى بعض. النعم. مسألة: وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها لأن القنية الأصل، ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة ففيه روايتان، إحداهما يصير للتجارة بمجرد النية اختارها أبو بكر للخبر، ولأنه يصير للقنية بمجرد النية فكذلك للتجارة، والثانية لا يصير للتجارة حتى يتبعه نعم حتى يتبعه بنية التجارة، لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا يصير لها بمجرد النية كالمعلوفة إذا نوى بها الإسامة وفارق نية القنية لأنها الأصل فيكفي فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر. واضح ها؟ أي حوسة لها اقرأها من الأول واحدة. ابن قدامة رحمه الله يذكر يعني رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه مر على رجل يعني يبيع، وكان يبيع الأدم والجعاب وغير يعني الجلود وغيرها، فقال له فمر بي يقول عمر بن الخطاب فقال أدي صدقة مالك، يقول فقلت يا أمير إنما هو الأدم، قال قومه ثم أخرج صدقته. ويعني ابن قدامة رحمه الله يقول يعني وهذا كان في مجمع الصحابة وفي جمع عظيم جدا من الصحابة وما أنكر عليه أحد، فدل يعني يريد أن يعني يحتج إلى النصوص أن هناك إجماع من إيش من الصحابة في ذلك على هذه الرواية. نعم. أيضا ضعفوه قطعا. نعم. اقرأ يا شيخ مسألة تغير النية يعني بين النية والعمل. اقرأ. مسألة: وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها. نعم، يعني أنت رحت شريت بضاعة ونويتها إيش يعني قنية شخصية اقتناء لك أنت، في زكاة ما في زكاة أبدا. نعم. لأن القنية الأصل عند شرائك أنها لإيش يعني أصل ما يشتري الإنسان أنه له يقتنيه، والتجارة طبعا نية إيش طارئة بعد الشراء، صحيح ولا لا؟ فالأصل عند شرائك أنها للقنية، فإذا قطعا اشتريتها وما في نية تجارة تبقى إيش تبقى للقنية، لا زكاة فيها. نعم. أيوة. ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة ففيه روايتان، إحداهما يصير للتجارة بمجرد النية اختارها أبو بكر للخبر. نعم. ولأنه يصير للقنية بمجرد النية فكذلك للتجارة. يعني القول الأول أنه قطعا روايتان، ذكر واحدة وترك إيش ترك الأخرى. الرواية الأولى أنه بمجرد النية، يعني مثلا أنت شريت اليوم وبعد أسبوع نويت نويت بينك وبين نفسك انها ايش؟ لا للتجارة. وبعدين ظليت فترة ثم اخذتها وعرضتها ليش؟ للتجارة. فيقول بمجرد النية يبدأ ايش؟ الحول، حول التجارة. طيب، فيبدأ فيها ايش؟ الزكاة. بمجرد النية يحسب الحول من مجرد ايش؟ نيتك ان هذه البضاعة التي اشتريتها ليش؟ للتجارة. والقول الاخر وهو قول الجمهور انها حتى تعرض، لذلك يسمونها زكاة ايش؟ من العرض، يعني عندما تعرض للبيع ويبدأ العرض الفعلي وتبدأ التجارة الفعلية من يومها تحسب ايش؟ تحسب يعني حول هذه الزكاة. نعم. والثانية لا يصير للتجارة حتى يتبعه بنية التجارة، لأن ما لا تتعلق به الزكاة يتبعه، لأن ما لا تتعلق يعني تتبع الاقتناء بالنية، النية تكون بعد ايش؟ بعد الاقتناء. نعم. لأن ما لا تتعلق به الزكاة من أصله لا اللي هو ايش؟ ما هو الذي لا يتعلق به الزكاة لأصله؟ القنية. نعم. لا يصير لها بمجرد، لا يصير لها يعني ليش؟ القنية. ها؟ نعم. لا يصير لها يعني ما ينتقل الأمر إلى التجارة بمجرد ايش؟ النية ما تكفي، النية ايش؟ ما تكفي، يقول لابد من ايش؟ من العمل والعرض. نعم. لا يصير، يضرب على هذا المثال يقول كالمعلوفة. كالمعلوفة. أنت عندك مثلا ايش؟ تعرفون زكاة الغنم والإبل والبقر، فعندك أنت يعني ما تعلفه، طيب عندك معلوفات، وبعدين تنوي أنك تنقلها مثلا إلى أرض كذا لأنه فيها ايش؟ لأنها تسوم هناك. بمجرد النية ما يحسب الحول، يحسب أنه قطع المعلوف لا زكاة فيه. نعم. والسائمة هي التي فيها ايش؟ الزكاة، حتى تنقلها وفعلا ينقطع العلف الفعلي وتبدأ السآمة، تبدأ ايش؟ تبدأ الحول والحساب. واضح؟ نعم. وفارق نية القنية لأنها الأصل، فيكفي فيها مجرد النية كالإقامة مع السفر. نعم. هذا بالنسبة للقول الآخر، يقول لا مجرد النية ايش؟ قطعا يعني ايضا قول آخر انه بالنسبة للمقيم نية السفر لا تكفي لإقامة احكام ايش؟ احكام السفر. لكن المسافر اذا نوى الإقامة بمجرد نية الإقامة ايش؟ خلاص ينقطع عن جميع الرخص المتعلقة بايش؟ بالسفر. لما؟ لان الاصل الإقامة، وكذلك الاصل ايش؟ القنية. فهذه بمجرد النية ايش؟ تكفي في اجراء الاحكام. اما ما هو طارئ على الاصل فلا تكفي فيه مجرد ايش؟ مجرد النية، حتى تتبعه بايش؟ بالعمل. واضح؟ ها؟ ها؟ كيف؟ يعني عندهم مثلا السفر والإقامة، طيب؟ عندهم السفر وايش؟ وقطع المقيس عليه ما هو؟ الاقتناء والتجارة. طيب؟ الأصل عندهم في الشراء ايش؟ القنية. كما الأصل في الإنسان إيش؟ الإقامة. واضح؟ فالمقيم إذا نوى السفر مجرد نية، هل يعني يقوم أو تجري عليه تجرى عليه أحكام المسافرين حتى إيش؟ حتى يشرع في السفر ويفارق البنيان، يبدأ القصر ويفطر في رمضان. يعني لو الآن مثلا صائم، طيب، وقال نوية السفر، يفطر هو في بيته؟ لا، ما نقول له افطر، اخرج ثم إيش؟ ثم لك أن تفطر. واضح؟ لكن المسافر وهو في السفر جلس مثلا في منطقة كذا ونيته أنه بكرة يسافر، قال لا خلاص نويت الإقامة، نوى الإقامة، بمجرد نيته للإقامة إيش؟ تنقطع عنه جميع إيش؟ الأحكام، أحكام الرخص المتعلقة بمال بالمسافرين. إيش الفرق؟ ليش هذه اعتبرنا النية وهذه ما اعتبرنا فيها النية؟ لأن الأصل إيش؟ الإقامة. والسفر إيش؟ طارئ، فلا تقوم ولا تقام الأحكام إلا بعد إيش؟ اتباع العمل المتعلق بالسفر او بغيره بايش؟ بالنية. مجرد النية ما تكفي. كذلك القنية وايش؟ والتجارة. انت الاصل القنية، انتهى، نويت ولا ما نويت، لكن ان نويت التجارة ما تبدأ الاحكام عليك حتى تباشر ايش؟ تباشر العمل في التجارة. واضح؟ ها؟ ها؟ قطعا لا شك النية ما تكفي. نعم، النية ما تكفي في الرخص، لكن عند الظاهرية تكفي. نعم. اللي بعدنا قال المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه، وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته، وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة، ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين، ويجوز أن يعطى واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد. نعم، هذه سهلة زكاة الفطرة، كلكم يعني درستوها بالتفصيل في رمضان قبيلة. ها نعم نقرأ. قال الشارح: باب زكاة الفطر، وهي واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عن قوته، إذا فضل ما عنده من المؤنة، يعني إذا فضلت مؤنته عن قوته وقوت عياله. نعم، إذا فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، لما روى ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف ساعة من بر على الصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد. متفق عليه. مسألة. نعم اقرأ. في شيء؟ كيف؟ أبدا، كما قال: واجبة على كل مسلم على الذكر والأنثى على الحر والعبد. ها؟ ما أعرف إيش الخلاف. خلاف من؟ هذا اختلفوا فيه النصف، هذا طبعا اختلفوا حتى كان في زمن معاوية فقط، يعني هكذا فعلوا على أنه هذه قيمتها أعظم وقيمتها أكثر، لكن وجوب زكاة الفطر هذا أمر متفق عليه. نعم، هذا الناس به نصف صاع من بر. نعم، يعني يعدل الصاع من تمر هو هكذا، يعني رأى كثير من الصحابة واختلفوا الفقهاء، يعني ما زالوا مختلفين، والأصل أن يكون صاع حتى من بر. نعم. مسألة: وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب، لما روى أبو سعيد قال: كنا نعطيها في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من إقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: إن مدا من هذا له البر، ها؟ إن مدا من هذا يعدل مدين. قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه. متفق عليه. يعني كم؟ صاع. مسألة: فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا، سواء كان حبا أو لحم حيتان أو أنعام، وهو اختيار ابن حامد، لأن مبناها على المواساة، وعند أبي بكر يخرج ما يقوم مقام المنصوص من كل مقتات من الحب والتمر كالذرة والدخن والأرز وأشباهه، لأنه بدل عنه. نعم، وهذا الأصل اللي هو غالب القوت، غالب يعني قوت أهل ذلك البلد هو الذي يخرج منه. نعم. والنقود. نعم النقود. لا، القوت يا شيخ قوت طعام. نعم، لأنه يعني الشعير والأشياء التي كانت يعني تخرج، ما كنا نعطيها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم صاعا من إيش؟ من طعام، هكذا قال. هو عللها بتعليل أجب، قال لي ممنوع أن هو ساوى يحصل بالنقود. لا، المهم قال صاعا من طعام، فهذا الأصل هو المعتبر الطعام. نعم. مسألة: ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدي عنه. نعم، لأن الفطرة تابعة للنفقة، يعني مثل الزوجة، قطعا الزوجة إيش نفقتها واجبة. نعم. على زوجها، فيجب على الزوج أن يخرج إيش زكاة فطرها، وكذلك الأولاد نفقتها إيش عليهم. نعم. واجبة، فمن تلزمك وتجب عليك نفقتهم وجب عليك إخراج زكاة إيش فطرهم. نعم. كيف؟ الوالدين. نعم، كل من تلزمك النفقة. نعم. يعني عندنا في هذا الزمان حتى الخدم، يعني هؤلاء الخدم الذين في البيوت، أنه قطعا أن تستقدمهم على أن الطعام واللباس إيش هذا غير الراتب صحيح، فالنفقة واجبة عليك، فهؤلاء يعني يجب أن تخرج زكاة إيش فطرهم. نعم، ما تقول عنده معاش هو يطلع زكاة فطرة، أو تقول نخصم عليك الشهر هذا دينار ولا كذا، هذا عن زكاة الفطر، لا، هذا طعامه كساؤه واجب عليك، فيجب عليك أنت أن تخرج زكاة الفطر من غير معاشه. وإن أراد أن يخرجها، إن أراد هذا موضوع آخر. نعم، لكن هو واجب عليك، الوجوب واجب عليك، لكن قال لك أنك ما بك تطلع، أنا بطلع عن نفسي قطعا لا شك. نعم، الجنين في بطن الأم لا أبدا أبدا، من باب الاستحباب أخرج عن الجنين وعن عمن في الغيب من ذريتك ما في أكثر، يعني الأكثر من الصدقة، هذا قطعا هو المشروع هو المطلوب، فمن كان مقتدرا يخرج، يخرج عن نفسه مرتين ثلاث مرات ما في بأس، لكن من حيث الوجوب ما تجب، الجنين الذي في بطن أمه ما هو واجب على على يعني على أبيه أو على على أبيه أو على وليه أن يخرج زكاته. نعم، حتى يخرج، فإن استهل صارخا ليلة العيد، ها بعضهم يقول لا بد يكون قبل المغرب، لكن الحقيقة إذا خرج ما دام قبل ليلة العيد فيعيد مع الناس وتخرج عنه. شيخ عمان الشرك إذا كان نفق على أصحابه كيف؟ إذا النفقة أبدا، إذا النفقة من يعني تلزمك نفقته تلزمك زكاته إيش فطره. نعم، كيف؟ عام، كيف؟ المملوك، ما هو المملوك؟ المملوك طبعا النفقة إيش واجبة عليك أنت صحيح؟ نعم، فتخرج عنه. طيب الخادم نفقته واجبة عليك ولا ما هي واجبة؟ طيب، لكن النفقة على من تجب؟ غير الراتب صحيح؟ طيب خلاص تخرج زكاته. كل من تلزمك نفقته، مملوك، أولاد، آباء، أمهات، عندك عم، عندك خال، عندك إيش ما عندك وأنت اللي تنفق عليه والنفقة واجبة عليك، خلاص انتهى، تخرج أنت زكاة فطرة. عليه يعني المأكل والمشرب وكل عليها. لكن الطعام والشراب كله عليها عليه هو، غير العقد يعني، غير عقد، غير الراتب، غير الراتب، غير الراتب، سكن ومأكل وملبس وكله وملبس. لا، النفقة قطعا يعني كلام الفقهاء من تلزمك نفقته ومؤنته عامة، يعني كل شيء عليك، طعامه عليك، شرابه عليك، ثيابه عليك، مسكنه عليك، إن كان كذلك تلزمك إيش إخراج زكاة فطره، وإن كان يعني تغير الأمر فالمسألة حسب الاتفاق وحسب التفاهم، مفروض اشترطون يعني في العقود. نعم، بس أكثر الشركات مو تجيب عمال غير مسلمين. لا أنا ما قال شيء. لا. خمسمية واحد. راتب ما خلاص ما في شيء، خلاص انتهى، ما عليك. الشركات حتى الأكثر. مسألة، ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة نفسه. نعم، اقرأ. مسألة، ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه، لأن الفطرة تابعة للنفقة إذا ملك ما يؤدى عنه، لأن الفطرة تابعة للنفقة، فهذا إذا فضل عن نفقته ونفقة عياله يوم العيد وليلته ما يخرج عن نفسه وعمن لزمته نفقته لزمه ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: أدوا عمن تمونون. نعم نعم نعم. وقدمت النفقة على الفطرة لأنها أهم، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك، رواه مسلم، وفي لفظ ابدأ بمن تعول، رواه الترمذي. نعم. مسألة: ويشترط في وجوبها دخول وقت الوجوب وهو غروب الشمس من ليلة الفطر، لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، وذلك يكون لغروب الشمس. فمن أسلم أو تزوج أو ولد له ولد أو ملك عبدا ولد له أو ولد له ولد تزوج فمن أسلم أو تزوج أي تزوجت ليلة العيد أو قبل العيد بيوم ها؟ زكاة الزوجة إيش تجب عليك على طول، أو كان انتظرت إلى بعد العيد زي بتخلص من الزكاة. نعم. أو ولد له ولد أو ملك عبدا أو أيسر بعد الغروب، يعني كان معسر ما عنده، ليس له قوت يومه. نعم. ثم جاءه اليسر. نعم. أو ماتوا قبل الغروب لم تلزمه فطرتهم. نعم. وإن غربت واضح ترى في شيء بعد قبل المغرب وفي شيء بعد الغروب ها؟ كيف؟ يعني إذا تزوج إيش؟ متى تجب عليه نفقة الزوجة؟ إذا تزوج يقول إيش؟ قبل الغروب. وإذا ولد له أيضا إيش؟ قبل الغروب. وإذا أسلم وإذا أيسر بعد عسر إيش؟ قبل. لكن يقول إذا حصل هذا الشيء بعد الغروب ما تجب عليه. وإن غربت وهم عنده ثم ماتوا فعليه فطرتهم، لأن كذلك إذا مات يعني من عنده قبل الغروب، ماتوا قبل الغروب إذا نقول إيش؟ خلاص انتهى. ثم ماتوا فعليه فطرتهم لأنها تجب في الذمة، فلم تسقط بالموت ككفارة الظهار. نعم. وإن غربت يقول يعني غربت الشمس وهم عنده ثم ماتوا، يعني ماتوا إيش؟ ماتوا بعد الغروب، فعليه فطرتهم لأنها تجب في الذمة فلم تسقط إيش بالموت. نعم. مسألة: فإن كانت مولته تلزم جماعة، يعني وقت وجوب زكاة الفطر متى؟ الغروب، غروب الشمس طبعا، فلذلك إذا غربت الشمس انتهى، لو مات بعد الغروب بلحظة خلاص واجب عليك إيش الإخراج. نعم. لا عليك أنت، على صاحب النفقة. أيوة أيوة يخرج. نعم يخرج. نعم. كيف؟ هذا حق الفقراء والمساكين. نعم. مسألة: فإن كانت مولته تلزم جماعة كالعبد المشترك فيه فعليهم صاع، لأن عليهم نفقته، فعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته، لأنها تابعة لها فتقدر بقدرها، وعنه على كل واحد فطرة كاملة لأنها طهرة فوجب تكميلها ككفارة القتل. نعم. مسألة: فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك، يعني مؤنة من يعني الواجب عليه إيش؟ مؤنة الإنسان المرء، يعني شخص مؤنته لازمة على كم؟ ما هو على واحد، على كم؟ على عدة أشخاص، على جماعة. الزكاة تجب على من؟ تجب على الجماعة كلها يشتركون في إيش؟ في زكاة فطره. نعم. فعليهم صاع، لأن عليهم نفقته، فعلى كل واحد من فطرته بقدر ما يلزمه من نفقته. أي إذا كان هذا المشترك لي أنا منه مثلا 50% وأنت لك 30 وهذا له 20، نخرج الزكاة إيش بقدر إيش ما لنا في هذا. نعم. لأنها تابعة لها فتقدر بقدرها، وعنه عن كل واحد فطرة كاملة لأنها طهرة فوجب تكميلها كفارة القتل. لا، القول الأول هو الأصح. نعم. على قدر النفقة الواجبة، يعني مثلا إنسان نفقته على 2 من إخوانه، طيب، وأحد الإخوان غني والآخر معتدل، فواحد قال أنا أعطيه في الشهر يعني مثلا أنت تعطيه 100 أنا أعطيه 200، فالزكاة زكاة الفطر إيش؟ ثلث وثلثين هكذا. نعم. مسألة: وكذلك الحكم في من بعضه حر على ما ذكرنا. نعم، يعني واحد نصفه حر ونصفه ايش ما زال دفع، يعني دفع نصف ايش يعني قيمة نفسه لسيده، فنصفه حر ونصفه ايش مملوك، فعليه نصف وعلى ايش وعلى سيده النصف. نعم. مسألة: ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة. هذا قطعا عند التنازع ولا هذه الأمور، يعني الأصل أن ايش المسلم يبادر يعني فيها ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيها. نعم. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة للخبر في أول الباب، ولأن المقصود إغناؤهم عن الطلب في يوم العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. رواه أبو سعيد بن منصور. عندنا أبو سعيد بس أبو سعيد ما في بن منصور. رواه سعيد بن منصور. نعم. وفي إخراجها قبل الصلاة. خلط يعني أبوها. عندكم نسخة؟ أنا عندي بن منصور. رواه سعيد بن منصور وفي إخراجها قبل الصلاة إغناؤهم في اليوم كله. نعم. مسألة: ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، فإن فعل أثم لتأخيره الحق الواجب عن وقته وعليه القضاء، لأنه حق مال وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. نعم. يعني إذا تأخر عن العيد، أنا أمس واحد سألني قال أنا إلى الآن ما أخرج زكاة الفطر. قلت له إلى الآن؟ قلنا قال إيش يسوي؟ قلت روح أخرج، امشي طلع الزكاة، روح اللجنة هذه أخرج زكاة الفطر. قال تحسب زكاة الفطر؟ قلت لا تحسب صدقة، لكن عليك لابد مثل القضاء. ها؟ فمن يعني أداها في وقتها كانت إيش؟ طهرة عن الصيام، لأن هذه العلة فيها ذكر النبي أول الإغناء الفقراء ثم إيش؟ طهرة عن الرفث والأشياء التي قد يعني يقع فيها الإنسان في إيش؟ في صيامه. فأنت خلاص صمت وانقطعت عن الصيام فترة فلا علاقة لها بإيش؟ بالصيام والطهرة، لكن لا بد من إخراجها. يعني وإن يعني التأخر أو النسيان لا يعذر إيش؟ الناسي، ما هو يقول خلاص طاح وقته وانتهى ما عليك شيء، لا لا بد أن يخرج، يخرج ولو بعد حين، بعد شهر، بعد شهرين. إيه قطعا لا شك، هذا عند الله سبحانه وتعالى. عند الفقهاء يقولون يأثم. كيف؟ التقصير، التقصير وهذا أمر واجب، والواجب يعني إيش نعرف الواجب؟ يثاب فاعله يعاقب تاركه يأثم. لكن يعني هل له العذر عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا قطعا أمره إلى الله، لكن عند الفقه وعند الفتوى قطعا الإثم موجود فيستغفر الله لذلك. لابد ما هو إذا أدى يعني ما هو إذا قضى انتهى قال معلش، لا، إلى الآن يحتاج الأمر إلى استغفار وإلى يعني خضوع وإلى لجوء إلى الله سبحانه وتعالى حتى يعني يرفع عنه إيش؟ عنه الإثم. وإذا علم الله سبحانه وتعالى صدقه في نسيانه أو في غفلته، الله عز وجل رحمته واسعة لا شك. نعم. يا شيخ لو بعد 10 شهور. لا شيخ، أفضل لبس المسلم يكون معنا الطلب في هذا اليوم. أيوة. يكون يوم عيد. وين؟ إيش اللي جاب الأضحى للعيد؟ تبي تأخر أكثر يعني أنت؟ إلى أن يجي؟ لا يا شيخ. حتى نغني مع الطلب. أبد، الأصل الأصل في العبادات جميعا أن الإنسان إذا يعني نام عنها أو غفل عنها أو نسيها فليؤديها إذا على الفور. مسألة: ويجوز تقديمها عليه بيومين وثلاثة، لأن ابن عمر كان يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، ولأن الظاهر أنها تبقى أو بعضها فيحصل الغنى بها فيه، وإن عجلها لأكثر لم يجز، لأن الظاهر أنه ينفقها ولا يحصل بها الغنى المطلوب. المسألة خلافية بين الفقهاء، بعضهم قال يبدأ حتى من نصف إيش؟ من نصف رمضان أو يعني 4 أيام 5 أيام، لكن الصحيح يعني نقف عند فعل من يكفي، يعني لأن الأصل في العبادة أنها ما تكون إلا بعد إيش؟ بعد مغيب شمس آخر يوم من رمضان، هذا الأصل. فالصحابة فعلوا بتقديم يوم ويومين باب الاحتياط يكفي. نعم. ما نوسع. مسألة: ويجوز أول شهر رمضان هم يخرجون إلا قبل آخر يوم. ما في بأس على الاتفاق. مثلا يعني هذا لأنه توكيل يا شيخ، أنت كأنك توكل إيش اللجنة في أنها تخرج زكاة إيش، فتعطيهم من قبل حتى ينصبوا أمورهم وبعدين ما في بأس. مسألة: ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة كما يجوز دفع زكاة. أن يعطي الواحدة. ويجوز أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة كما يجوز دفع زكاة مالهم إليه، ويجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد كما يجوز تفرقه. عدد ويجوز أن يعطى الجماعة. أيوة، يعطى الواحد. ويجوز أن يعطى الواحد ما الواحد يلزم. نعم. الجماعة يعني جماعة تلزمهم زكاة إيش؟ زكاة الفطر، يخرجون زكاتهم كلها يعطونها لمن؟ لواحد وهم مجموعة. نعم. كما يجوز دفع إيش؟ مالهم إليه، يجمعون زكاة أموالهم جميعا ويدفعونها إلى إيش؟ إلى شخص واحد، جائز ذلك. نعم. ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحدة. نعم، والعكس أيضا إيش؟ صحيح. واحد يوزع زكاته على كم؟ على جماعة، جائز. كما نعم. يجوز تفرقة زكاة ماله عليهم. ماله، نعم، زكاة ماله عليهم. زكاة ماله عليهم. نعم. ده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.